بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل اليوم إن شاء الله تعالى عرض الدراسة، وننطلق أو نبدأ من حيث انتهينا في الجلسة الماضية. كان الدرس الماضي والجلسة الماضية حول طريقتي عرض الدراسة، إما بالالتزام بإسناد المؤلف الكلام عليه أولا أو الحكم عليه وبيان ما فيه، ثم بعد ذلك الدخول في أثر الطرق الأخرى على إسناد المؤلف التي تلتقي به في نفس الطريق إلى الصحابي، وكذلك الطرق الأخرى الجديدة عن الصحابي. ثم الطريقة الثانية التي هي الانفصال عن إسناد المؤلف والفرق بين الطريقتين، وكذلك الالتقاء بين الطريقتين، فهما يختلفان في الديباجة وفيما يعرضه الدارس من الإسناد. فالطريقة الأولى يعرض إسناد المؤلف كاملا أو يتكلم عن إسناد، إذا لم يعرضه فإنه يتكلم عن إسناد المؤلف كاملا. وأما الطريقة الثانية فإن الدارس يبدأ من حيث يعني ينفصل عن إسناد المؤلف ويبدأ بطريق المؤلف من حيث وجود كلام فيه، وتظهر الفروق في بعض الأمثلة أو في بعض الصور. فلو كان شيخ المؤلف مثلا ضعيفا ولكن توبع هذا الضعيف من طرق وتقدمت في التخريج، فإن من التزم الكلام على إسناد المؤلف لا بد أن يبين ضعف إسناد المؤلف بشيخ المؤلف. وأما الثاني الذي انفصل فإنه لا يتكلم عن شيخ المؤلف باعتباره قد توبع، فينفصلان في بعض الصور، ولكن المؤدى واحد كما ذكرت، المؤدى واحد، وينفصلان كذلك وبينهما فرق ظاهر في الحكم على الإسناد أو إسناد المؤلف أو الإسناد الذي أثبته الباحث أو أثبتته الباحثة. ففي الطريقة الأولى التي هي الارتباط بإسناد المؤلف يقدم الحكم عليه، أما في الطريقة الثانية فيؤخر الحكم عليه أحيانا، وأحيانا يلتقيان لا يؤخر. متى يؤخر ومتى لا يؤخر، هذا هو موضوع درس اليوم إن شاء الله تعالى، لأننا وعدنا أو اتفقنا على أن ندخل في الفقرات التالية في الطريقة الثانية، في الطريقة الثانية التي هي الانفصال عن إسناد المؤلف. فمثلا هنا يلتقيان لأنه مثلا في هذا الإسناد يلتقيان لأن هذا الإسناد أو هذا الحديث فيه تخلف فيه شرط واحد من شروط الحديث الصحيح. اتفقنا أن الحكم أن الدراسة هي البحث في شروط الحديث الصحيح، هل هي متوفرة أو متوافرة في الإسناد أو ليست كذلك. فالشرط الأول والثاني يعني ليس فيهما كلام، الرواة ثقات عدول ضابطون، إذا تحقق شرطان. ثم تخلف الشرط الثالث، خلف الشرط الثالث، لكن في هذه الطريقة ابتدأ الدارس من المدار وترك من دونه. لو كان على طريقة الكلام على المؤلف سيقول مثلا إسناد ابن ماجه فيه كذا وكذا، وهنا أيضا كذلك لن يتغير الحكم لأن شيخ ابن ماجه ثقة، وأيضا كذلك شيخه وكيع، وكذلك أيضا شيخه وكيع ثقة أيضا. ولكن الدارس هنا ابتدأ من المدار لأنه لم يلتزم الكلام على إسناد المؤلف. لو التزم الكلام على إسناد المؤلف لن يتغير شيء هنا، لأنه ليس فيهم كلام، سيبتدئ الكلام من هنا بالانقطاع في الشرط الثالث. وهذه يعني هذا من الأسانيد البسيطة الذي لم يتخلف فيه إلا شرط واحد وهو شرط الاتصال، ليس فيه طرق ثانية، ليس فيه علل، ليس فيه ضعف في الرواة، فيه انقطاع الذي هو عدم سماع أبي جعفر محمد بن علي بن حسين من أم سلمة. فإذا هذا الشرط تخلف الآن، فلا فرق بين الطريقتين، ومثله هنا، مثله هنا هذا المثال أيضا، مثله هنا أيضا كذلك هذا المثال، أيما كان كانت الديباجة فسيلتقيان في ضعف هذا الراوي. الآن تخلف الشرط الأول، تخلف الشرط الأول وهو حال الرواة من جهة العدالة ومن جهة الضبط، إذن هو مجهول الذي هو صهيب هذا، تفرد بالرواية عنه نعيم، بالرواية عنه نعيم المجمر، وهذا هو يرويه عن الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم عن صهيب. ثم بعد ذلك فيه شرط ثاني تخلف أيضا الذي هو الاتصال، الذي هو الاتصال. سعيد بن أبي هلال الذي في إسناده تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم من جهة من هو، إذا ذهبنا إلى كتب التدليس وكتب الرواة ليس فيه أنه يدلس، ليس فيها أنه يدلس، ولكن الباحث والباحثة اتفقنا أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة أنه يجيل البحث في الكتب وفي كتب الرواة وفي كتب العلل حتى في ترجمة الراوي. مثلا هذا الراوي تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم من جهة متون أحاديثه، حديث سعيد ابن أبي هلال ومعه أيضا خالد بن يزيد المصري، متون الأحاديث فيها غرابة والتي يطلقون عليها الحسن، يقول إنهما صدوقان أبو زرعة يقول، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما، يعني من غرابة حديثهما. قال أبو حاتم أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعة. فهذه العلة إذا لم تذكر لم يبقى إلا ضعف صهيب أو جهالة صهيب. لما ذكرت هذه العلة أو هذا الإشكال تخلف الشرط الثاني الذي هو الاتصال، فصار العرض بهذه الطريقة، ابتدأنا من الشرط الأول والثاني وننتقل إلى الشرط الثالث، ولو كان فيه علة الحديث أو مخالفة انتقلنا إلى الرابع أو إلى الخامس الذي هو من شروط الحديث الصحيح ألا يكون معللا. فإذا في مثل هذا الحديث تلتقي الطريقتان كما أيضا تقدم. فهنا الآن تخلف أو هنا شرطان، شرط عدالة الرواة وضبطهم، ثلاثة شروط لأنه مجهول الحال عدالة وضبطا، وهنا الآن الاتصال من جهة أن أبا زرعة وأبا حاتم نص على غرابة حديث هذين الراويين أحيانا، ويخاف أبو حاتم يعني أو قارن ما يأتي من حديثهما في بهذه الصفة على أحاديث هذين الراويين، وهذان الراويان متروكان، وهنا تأتي المشكلة أنهما متروكان. والباحثة أيضا أحضرت مثالا على ما تبين فيه لأبي حاتم أنها من هذه المراسيل، إذن هو يخاف أن تكون مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان، لكن وجد مثال يؤكد ما ظنه ويؤكد خوفه وهو هذا المثال. ظاهره رواه خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن سعد بن عبد الله بن سعد، كنت أظن أن هذا حديث غريب. طبعا كلام أبي حاتم على الغرابة يشترط فيها يعني أن لا يكون فيه علة، وإلا الغرابة التي فيها علة كأنه يقول كثيرة هذه لا نهتم بها، لكن غريب مكتمل الشروط، هذا هو الذي يسميه أبو حاتم غريب. طبعا مصطلح الغريب مصطلح واسع، وتطبيقات النقاد له أيضا لبعضهم شروط في تسميته غريبا. كأن أبا حاتم يقول هنا الغريب يعني في هذا المعنى هو يقول كنت أظن أن هذا حديث غريب. وفي كلام كثير لأبي حاتم أن الغرابة لابد يعني أن يكون ظاهره الصحة، فإذا وقف له على علة زالت غرابته عنده، كأنه يقول الآن عرفنا علته إذا ليس بغريب، وإن كان غريب اصطلاحا لكن هو يتكلم على موضوع أنه لا يستغرب إذا كان فيه هذا الراوي الذي هو متروك الحديث. فمثل هذه الغرائب كأنه يقول كثيرة جدا، إنما نحفل ونهتم بالغرائب التي تأتي عن الثقات. فإذا هذا مثال على ما ذكره أبو حاتم عن سعيد بن أبي هلال، يقول حتى رأيت من رواية عمرو بن الحارث غير خالد هذا، عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن أبي فروة. هنا هذا الشاهد، أسقط إسحاق بن أبي فروة في هذا المثال، فهذا مثال مما خافه أبوه. إذن الآن تخلف عندنا شرطان، وعرضوا الدراسة بهذه الطريقة. نبدأ بشروط الحديث الصحيح واحدا واحدا. فهنا تخلف في المثال الأول تخلف فقط شرط الاتصال، وهنا تخلف شرطان أو ثلاثة شروط: العدالة والضبط لجهالة صهيب، وأيضا تدليس سعيد بن أبي هلال. وهنا كلام أبي حاتم وأبي زرعة أحضرته الباحثة، وبقي الحكم على ما هو عليه، إسناده ضعيف. وربما يأتي دارس وتأتي دارسة أخرى وتقول لا، هذا ضعفه أشد، إسناده ضعيف جدا، إسناده واهي، إسناده يعني هكذا. بعض الباحثين يجعل الضعف الحكم، يعني يصفه بالضعف أيا كانت درجة الضعف، وبعض الباحثين يدقق فيطلق هذا على الضعيف بحسب مراتب الجرح والتعديل الست التي مرت كثيرا. وبعضهم يصف مثلا يقول هنا إسناده واهي، أو إذا كان فيه وضاع يقول إسناده موضوع أو كذا، يعني بحسب ما يتخلف من هذه الشروط، وهذا موضوع آخر. إذن هنا في مثل هذين الحديثين هكذا يتم العرض: أولا الكلام في الرواة، ثم إذا كان فيه انقطاع. إذا لم يكن فيه كلام في الرواة ينتقل إلى الانقطاع. إذا فيه الشرط الرابع أو الشرط الخامس، لأن الشرط الرابع الذي هو الشذوذ يعني داخل في الطرق الأخرى، يعني كأنني أقول ليس له طرق أخرى الذي هو نسميه التفرد، ربما نضطر إلى إحضاره في إذا كان الراوي صدوق، إذا كان الراوي ثقة والأئمة توقفوا في تفرده. هذا يأتي في الكلام على الشرط الرابع الذي هو الشذوذ. فمثل هذين الحديثين لم نحتاج إلى التفرد أو كذا، الأول فيه انقطاع والثاني هذا فيه كلام في الرواة وكلام في الاتصال. لو احتاج للشرط الرابع كان يعني يحضر أيضا، لكن غالبا ما يحضر أكثر ما يحضر، ويحضر أيضا في الضعفة، لكن أكثر ما نحتاج إليه حين يكون ظاهر الإسناد الصحة أو ظاهره الحسن. وربما إن شاء الله تعالى يأتي معنا أمثلة له، ربما يأتي معنا أمثلة له إن شاء الله تعالى. عندنا الشرط الخامس الذي هو يتعلق بانتفاء العلة، وهو الذي سيكون إن شاء الله ندخل فيه الآن في كيفية عرضه. اتفقنا أن هذه الدروس للعرض، وأقصد بالشرط الخامس هو حين يوجد اختلاف على أحد الرواة، وبأي الطريقتين كان. سنتكلم الآن على عرض الاختلاف بأي الطريقتين، سواء طريقة بالحكم على إسناد المؤلف أو كان الانفصال. ما يعني ليس بينهما فرق الآن، هنا اجتمع الآن، اتفقنا على أن الحكم على إسناد المؤلف قصد به التسهيل على الباحث وعلى الباحثة ليرتبط ذهنه بإسناد المؤلف، وأيضا كذلك يعني لأمور أخرى قد يحتاجها الدارس لدراسة الكتاب ودراسة سنيد المؤلف، وهل هو يعتني بالغريب أو بالمشهور، وأيضا كذلك يدرس شيوخه، وقد يحتاج الدارس إلى الاعتناء بأسانيد المؤلف عناية خاصة. ولكن الآن الذي سنبدأ به إن شاء الله تعالى الذي هو عرض الاختلاف. نبدأ عندنا في عرض الاختلاف أو الاختلافات في الأحاديث، طبعا هي التي تقلق الباحثات، وهي فعلا مقلقة. مثل ما تقدم الآن في المثالين السابقين الأمور سهلة، وسنتكلم إن شاء الله تعالى على بعض القضايا المتعلقة بترتيب الكلام، بس هذا نؤخره الآن. وأما الباقي فهو سهل: راو ضعيف نبينه، انقطاع نتكلم عنه، يعني واضحة الأمور ومحددة. ولهذا السبب تقدم معنا أكثر من مرة أنه كثر التصحيح والتضعيف بالنظر للشروط الثلاثة، لأنها سهلة. لا أقول سهلة من جهة يعني وفاء الباحثين والباحثات بها، لا، الخلل فيها كبير مع الأسف الشديد، لأنه كل ما تساهلنا في شيء سنتساهل فيما بعده، فلما يقول قائل العلل لها أهلها ولها أئمتها، أنا لن أخوض في العلل، سأتكلم على الإسناد الذي أمامي، أو يقول قائل أصلا أنا لا أشترط، لا يهمني وجود علة، العلل التي عند المحدثين هذه أنا لا أؤمن بها، هل قيل هذا؟ نعم قيل هذا، ومن ناس منتسبون للحديث، وإن كان الأغلب أنهم أن هذا المذهب ينسب للأصوليين وللفقهاء، لكن أيضا قال به من اشتغل بكتب الحديث أو من انتسب إلى أهل الحديث من المتأخرين. لو مثلا أو قال قائل أنا عندي أحاديث كثيرة جدا جدا فيهمني إسناد المؤلف كما يفعله الهيثمي والبصيري وغيرهم، هذا التساهل أو التسامح جرى تساهلا آخر أو تساهلات أخرى، جرى تساهلات أخرى، منها عدم التدقيق في الاتصال والانقطاع، مجرد العنعنة مجرد العنعنة خلاص، ينظر في كتاب ابن حجر رحمه الله في المدلسين لا يجده، إذن خلاص هذا متصل، وليس الأمر كذلك. في النسبة للرواة، الراوي ضعيف في شيخه لا يبالي، حتى من جهة القواعد بعضهم يقول ليس عندي راوي ضعيف في شيخه وقوي في غيره كما يقوله ابن حزم، الراوي ثقة إذن ثقة كله ثقة. عند التطبيق بعض من يقول لا أنا أفرق عندي التضعيف المقيد لكنه لا يطبقه، فإذا هذا كلامي الآن عارض هذا، وهو أنه نتساهل في، إذا تساهلنا في شيء ما وراء هذا التساهل تساهل آخر ثم آخر، وحتى يعني ضعف التصحيح والتضعيف وكثرة تخلف الشروط ومع ذلك يصحح الحديث، وبالتالي كثرة الأحاديث الصحيحة التي ضعفها الأولون، وبالتالي تحميل الأمة مسؤوليات كبيرة جدا في أحاديث لم تثبت، ثم وبالتالي سيترتب عليه أيضا التبديع، هذا فلان صححه وكذا إلى آخره. ويعني لا أتكلم الآن عن إشكاليات التساهل في أو مداخل إشكاليات التساهل في التصحيح والتدقيق في شروط الحديث الصحيح، لكن الغرض الآن هو أننا يعني إن شاء الله تعالى أن الباحثين والباحثات بدأوا ينتبهون لهذه القضية، فإذا الباحث والباحثة محتاج لها ولا بد لكي يستوفي شروط الحديث الصحيح، لكي ينتسب إلى أهل الحديث، لكي يطبق تخصصه، ليست القضية يعني خيار. نحن نتكلم الآن في العارض، والعارض خيارات، نعم هذا صحيح العارض خيارات، لكن اتفقنا على أننا لا نتكلم في القواعد لأن القواعد لا خيار فيها، ولكنني أذكر فقط بأننا إن شاء الله تعالى الباحثون والباحثات بدأوا ينتبهون وبدأوا يريدوا يعني يصرون على أن يتعلموا، وهذا من حقهم ومن حق العلم كذلك. في أقل الأحوال الذي يكسبه الباحث وتكسبه الباحثة هو المشاركة، يسميها العلماء الأولون مشاركة، بمعنى أنني مش معنى حد المشاركة، ما هو حد المشاركة؟ ألا أنكر، نسميه التفهم، تفهم أقوال النقاد ألا أنكر عليهم، أن أعرف لماذا الإمام ضعف هذا مع استيفائه لشروط الصحيح الثلاثة الأولى، لماذا يعني بدل ما أقول يعني مثل الشراح المعاصرين على الأسف الشديد أو بعض استنكره فلان أو يعني قال فلان إنه غير محفوظ ثم يقول ولا أدري ما السبب، إذا كنت لا تدري ما السبب فمعناه أنك لست بمشارك، ما أخذت الحد الأدنى من الـ يعني من التخصص. ثم بعد ذلك يأتي فوق المشاركة الإسهام في الترجيح، البحث عن القرائن، أشياء أخرى يعني يرتقي بها الباحث وترتقي بها الباحثة، ولكن الكلام معنا الآن إن شاء الله تعالى في العرض، والعرض ليس بالسهل، مادام دخلنا في هذا الموضوع الذي هو العلل والاعتناء بها والاعتناء بالاختلاف، فإذا لابد من إتقان العرض والتمييز إن شاء الله تعالى سيأتي معنا بين أين مكان الاختلاف، أين مدار الاختلاف، كيف أرجح في الأعلى، كيف سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الآن، بس نستعد لهذا، سندخل في موضوعات كبيرة أو في موضوع جليل وهو كما ذكرت مقلق خاصة إذا كثر، سنأخذ إن شاء الله تعالى الآن بالتدريج، لكنه إذا كثر ونأخذ أيضا ما يعين في العرض إذا كثرت الاختلافات، إذا كثرت إشكالات الحديث، ونحن نعرف أن أكثر ما أقلق النقاد وجعلهم يبحثون ويسافرون هو مقارنة الروايات بعضها ببعض للخلوص إلى رأي ثابت أو متغير. إذا بلغه الناقد، إذا بلغه الحديث، لماذا يبحث عن متابعات ثانية؟ لماذا الإمام أحمد يورد في المسند عدد من الأحاديث لحديث واحد؟ هو التأكد من ضبط الرواة بوجود متابعين لهم، أو نقض هذا التأكد بوجود مخالفين لهم. هذا عمل النقاد، إما هذا وإما هذا، فهو عمل جليل. ولهذا كثرت الكتب في الناقد باسم العلل وباسم الاختلاف، ويعني تبارى النقاد في هذا، وظهر سعة حفظهم وإلى آخره، كل علومهم أودعوها في هذا الاتجاه، في هذا الفن الذي هو معالجة الاختلافات. فإذا الاختلافات جزء منها معالجة، وهذا له قواعده وله، وجزء منها عرض، وهذا العرض يرتبط أحيانا بالمعالجة إذا لم يحكم، العرض والتدرج في التناول. وسنبدأ إن شاء الله تعالى الآن بما هو أخف. عندنا مجموعة، لو ننظر الآن في الشاشة الآن، هذه أنواع الاختلافات. واحد، اختلاف على المدار فقط، ثم اختلاف على المدار وعلى من دون المدار، وتنوع هذه الاختلافات سنأخذها واحدا واحدا إن شاء الله تعالى، وكيفية عرضها. هنا الآن أنواع هذا، أو إذن الذي يجمع هذه الأمثلة التي ستتكلم عليها جامع واحد، وهو هذا الاختلافات على المدار فقط. وسأبين الآن معنى هذا العنوان هنا الآن. هذا مثال طبعا، وهذا الاختلاف على المدار فقط له صور أيضا لا تنتهي. يوجد كذا مع كذا، ويوجد كذا مع كذا، ويوجد كذا مع كذا، ويعني لها، لكن يجمعها جامع واحد، وهو أن الاختلاف على مدار الحديث. وهنا مثلا اختلاف بسيط على المدار مع تغير الصحابي، إذن أنتج لنا هذا الاختلاف صحابيا آخر أو حديثا آخر. هنا الصحابي واحد، وهنا طريق واحد، وهنا طريقان. سنأخذها الآن هذه الصور ولا تنتهي، أنا يعني الصور هذه للتمثيل، لكن يجمعها جامع واحد، وهو أن الاختلاف بسيط على مدار واحد، على المدار نفسه، على مدار الحديث. ننظر الآن في هذا المثال، وقد يكون مما مر بنا أيضا. نعم، هذا مما مر بنا، هذا مما تقدم في الأمثلة السابقة، وننظر في تخريجه. أولا في نستعيد بس فقط، نستذكر هذا إسناده أبو كرايب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، إذن هذا صحابيه البراء. ننظر في التخريج، لم يتابع الترمذي، هو تابع نفسه في العلل الكبير عن أبي كرايب. ثم توبع شيخه أبو كرايب محمد بن العلاء عن أبي بكر بن عياش، وهذا خلاص الآن ما في كلام، الآن لا كلام في هذه المتابعة، إذن الحديث ثابت عن أبي بكر ابن عياش. بعده متابعان لأبي بكر ابن عياش، زكريا ويوسف، لكنهما مخالفان له في الصحابي، عن أبي إسحاق عن سعيد ابن ذي حبدان عن سهل بن حنيف بنحوه مختصرا. طيب، الحكم على الحديث، إسناده ضعيف، فيه أبو بكر بن عياش، هذا بالنسبة لمن التزم، الكلام على إسناد المؤلف. من لم يلتزم هكذا طريقته. الحديث مباشرة هكذا يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف. إذن التقت الطريقتان في كلمة اختلف. في الأول الباحثة تكلمت عن أبي بكر بن عياش لأنه موجود في الإسناد المؤلف. في هذه الطريقة سيأتي الكلام على أبي بكر بن عياش في الكلام على الاختلاف، إذن هكذا ديباجته الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عليه فيه على وجهين. في الأول نصت الباحث على ضعف أبي بكر بن عياش أو يعني ما فيه من كلام، إذن فيه انفصال الآن، هذا الانفصال الذي نقصده. الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي ثم التقت الطريقتان وقد اختلف عليه فيه على وجهين. طبعا في العرض كثر من الباحثين والباحثات استخدام من وجهين هكذا، كثر جدا، وهذه الطريقة ما أقول غلط لكنها خلاف المشهور، خلاف الذي عليه أئمة النقد. هذه الطريقة استحدثت فيما بعد، وبالبحث الأول لا أقول إنه المنتهي، أن الذي استخدمها الحاكم ثم استخدمت بعده ولم تترك الطريقة الأولى الذي هي على، لكن بالنسبة للأولين يفرقون بين على وجهين ومن وجهين، يستخدمون كلمة من وجهين، من أوجه، من كذا، في الطرق وليس في الاختلاف، فيقولون روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، كما يقوله الترمذي روي عن أبي هريرة هذا الحديث من وجوه، يعني من طرق ليس فيه اختلاف، ويستخدمون على إذا وجد فيه اختلاف، فيقولون هذا الحديث روي على ألوان، على أضرب، على أوجه. وأنا أفضل بالنسبة للباحثين والباحثات خاصة من يستخدم الوجه بمعنى الطريق وليس بمعنى الاختلاف في بحثه، فهنا سيربك القارئ، سيربك القارئ. مثلا لما تقولين هذا الحديث له عن أبي هريرة أو روي عن أبي هريرة من وجوه، الأول سعيد بن المسيب، هنا نقصد أو يقصد الباحث أو تقصد الباحثة الطرق، فإذا جاء الاختلاف قال اختلف عليه من وجوه، فارتبك الآن القارئ. الأسلم في نظري الالتزام بما عليه الأولون. أنا رأيت الحاكم وبعض ابن عبد البر وابن عايم يستخدمون من وجوه وعلى وجوه يعني في الاختلاف، وليس غلطا، معروف أن حروف الجر من جهة النحو تتناوب، ولكن من جهة الصنعة ما وقفت أنا، وقد يوجد والعلم واسع، لكن أكثر ما يستخدم على، لنقل مثلا، وتستخدم مع كلمات ثانية على أشكال، على ضروب، على ألوان، على وجوه، هذه مستخدمة ومعناها الاختلاف، فإذا جاءت على فيشيرون بها إلى الاختلاف. إذن أفضل أنا أن نلتزم بها ونستخدم الوجه بمعنى الطريق، نستخدم معه من على وجهين. الوجه الأول أبو إسحاق السبيعي هكذا نقول، نزيده بيانا بالتحبير هكذا. الوجه الأول أبو إسحاق السبيعي عن البراء، يعني إذا ركزنا هنا في عرض الاختلاف بهذه الطريقة التي هي طريقة المتابعات، إن شاء الله تعالى سيسهل علينا فهم كثير من المصطلحات وكثير من الاستخدامات إذا جئنا إلى التخريج على الأوجه، سيفيدنا هذا كثيرا، فآمل التركيز. إذن هنا عندنا الوجه الأول أبو إسحاق، هكذا نقول الوجه الأول أبو إسحاق السبيعي عن البراء، نبتدئ من المدار. الأوجه التالية كلها سواء وجه ثاني أو ثالث أو رابع كلها يذكر فيها المدار، لأنه الآن ابتدأ الوجه ثم بعد ذلك من رواه عن المدار، وهذا يرويه أبو بكر بن عياش أو وهو من رواية أبي بكر بن عياش وفلان وفلان، أو وهو رواية فلان وفلان أبو بكر بن عياش. يختلف الباحثون في التعبير عن الرواة لهذا الوجه، يعني في الديباجة، منهم من يقول وهذا يرويه، منهم من يقول وهذا رواية أبي بكر بن عياش، ومنهم من يقول وهو رواية أو وهو من رواية، ثم يلتزم بهذه العبارة في بحثه كله. إذن عندنا الوجه الأول هكذا نقول أبو إسحاق السبيعي عن البراء، نبدأ بعرض الوجه من مداره، ثم الوجه الثاني مثله كذلك أبو إسحاق السبيعي هكذا عن سعيد عن سهل، وهكذا أيضا كذلك التعبير عن راوي الوجه وعن رواة الوجه في عبارات كلها مؤداها واحد، هذا يرويه فلان أو نقول وهو رواية أبي بكر بن عياش، أو نقول وهذا من رواية أبي بكر بن عياش وفلان وفلان إذا كان معه أحد، عبارات مختلفة يختار منها الباحث واحدة ويلتزم بها. لكن هنا في بعض أنا منبه على بعض يعني الطرق، بعضهم يقول الوجه الأول ما يرويه أبو بكر بن عياش، هذا في ظني أنه غلط. الوجه الأول ما يرويه أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، وهذا تطويل ولا حاجة له. وأيضا كذلك الوجه نفسه يبدأ من المدار لا يبدأ من الراوي عن المدار، يعني بس فقط أنبه على بعض العرض الذي يعني أراه رأيي أنا، يعني أنه يعني فيه شوي خلل ولا يعني لا يعبر عن المضمون كما ينبغي. ليس غلطا، هو ليس خطأ، ولكن أنا أفرق بين صورة الوجه. ما هي صورة الوجه؟ أنا أعطي القارئ الآن صورة الوجه بغض النظر عن من رواه، ثم بعد ذلك من رواه. لأنه أحيانا في بعض الأحيان يكون رواة هذا الوجه 20 ويسردهم الباحث، يقول الوجه الأول ما يرويه فلان وفلان وفلان، وخاصة إذا اختلف على بعضهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى سيرتبك العرض، يعني بعد 4 أسطر سيأتي العنوان أو مضمون العنوان الذي هو الوجه الأول، يعني كونه عن البراء سيأتي بعد 4 أسطر. بينما هنا في هذه الطريقة نقول الوجه الأول أبو إسحاق عن البراء، ثم بعد ذلك من رواه عنه، لا يضر لو كثروا، لأن القارئ الآن وأنا كباحث وأنت الباحثة يعني اتضح في ذهنه صفة الوجه، وعند الرجوع أن الباحث والباحثة سيرجعان كثيرا كثيرا كثيرا ما يرجعان إلى الوجه وكذا عند التعبير عند العبارات الآتية عند المعالجة. ثم الوجه الثاني مثله هكذا أبو إسحاق السبيعي عن سعيد عن سهل وهكذا، وهذا يرويه بعضهم بعض الباحثين نسيت هذه ولا إشكال فيها، يضع هكذا يضع نقطتين بيانيتين بمعنى أن سأبين الرواة أو هذا بيان للرواة الذين رووا هذا الوجه، وبعضهم لا يضعها لا إشكال، كله يعني اختلاف بسيط في صفة العرض، مثل ما نختلف نقول وهذا من رواية أبي بكر أنه صار مضاف، وهو رواية بعضهم يقول وهو رواية، ثم يضع نقطتين بيانيتين ويسرد الرواة، وبعضهم يضع هنا نقطتين أيضا كذا وهذا يرويه، وهنا وهذا يرويه ذكر 2 أو ذكرت الباحثة 2 زكريا ابن أبي زائدة ويوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق. الآن جاءت المعالجة، المعالجة هنا الآن الوجه الأول فيه أبو بكر بن عياش تقدم في ترجمته الكلام وفي سماعه من أبي إسحاق وفي منزلته من أبي إسحاق، ثم رواة الوجه الثاني وهما زكريا بن أبي زائدة ثقة وهذه صفته وسماعه من أبي إسحاق، ويوسف بن إسحاق ثقة ولا كلام في سماعه، إذن هما في الجملة فوق أبي بكر ابن فوق أبي بكر ابن عياش. إذن هكذا الآن تم عرض الوجهين ومن روى كل وجه والمناقشة أو المعالجة. بالنسبة للمعالجة سأؤخرها، ترتيب المعالجة نلاحظ الآن بس كملاحظة، الآن ابتدأت الباحثة بنقد الوجه الأول ثم الثاني بذكر من روى هذا والكلام فيه وذكر من روى هذا والكلام فيه، ثم أعقبته بسؤال الترمذي للبخاري، وهذه الطريقة في العرض. سنؤخر إن شاء الله تعالى الكلام فيها حتى ننتهي من الكلام في عرض الأوجه نفسها، وبعدين بعد ذلك إن شاء الله تعالى سأعود لترتيب المعالجة. رأيت هذا يعني أضبط حتى ما نكثر. إذن سأل الترمذي البخاري عن إسناد أو عن وجه أبي بكر بن عياش، عبرت الباحثة بأنه إسناد أبي بكر، لو قيل عن الوجه الأول أيضا كذلك الصحيح هو أبو إسحاق اللي هو هذا الوجه الثاني عن سهل بن حنيف، وكأنه لم يعد حديث أبي بكر عن أبي إسحاق عن البراء محفوظا. إذن هذا كلام الترمذي، الأول كلام الباحثة النقد الأول، والثاني كلام الترمذي. ثم نأتي إلى النقطة الأخيرة. النقطة الأخيرة هنا هي تحول الآن الحكم من الحكم على إسناد المؤلف إلى الحكم على الوجه الراجح، وهذه نقطة مفصلية، نقطة مفصلية في العرض، سواء على أي الطريقتين كانت لابد أن توجد هذه المفصلية، لابد أن توجد هذه النقطة. إذا كان الباحث وكانت الباحثة ابتدأت بنقد إسناد المؤلف هنا سيتغير الموضوع. إذا كانت الباحثة سكتت أصلا هنا ما في حكم. إذا كانت الباحثة وكانت الباحثة سارت على طريقة نقد إسناد المؤلف سيوجد هنا كلام لإسناد المؤلف على إسناد المؤلف، سواء بالحكم عليه بأنه ضعيف فيه فلان أو كذا، أو سواء وصفي بأن يقال فيه فلان كذا وكذا. النقطة الثانية الأخيرة هذه ستقلب الموضوع، سيكون الحكم على الوجه الراجح. إذن عندنا حكمان، إذا كنا التزمنا بالحكم على إسناد المؤلف، حكم على إسناد المؤلف وحكم على الراجح، لأن الراجح الآن صار غير إسناد المؤلف. إذن تكون الآن عرض الدراسة الآن تكون من عدد من النقاط: ذكر المدار أو من رواية من، الاختلاف، عرض الاختلاف نسمي هذا عرض الاختلاف أو تصوير الاختلاف أو تلخيص الاختلاف، لأن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو عبارة عن تلخيص للتخريج. بعض الباحثين يقول لا أحتاج إليه، بعض الباحثين نسيت أذكر هذه النقطة، لكن نحن نقول ذكر القارئ بالتخريج. وبعض الباحثين يقول اختلف فيه على أبي إسحاق على وجهين والراجح كذا، أو يقول الحديث يرويه أبو إسحاق مثلا، لا لو كان مثلا يحكم على إسناد المؤلف وقد خولف فيه أبو بكر بن عياش كذا وكذا وهو المحفوظ. نحن نقول يعني تذكير القارئ، وإن شاء الله تعالى نأتي إلى قضية الاختصارات لاحقا، لكن هذا هو الأصل. الأصل أن أعرض، فيكون عندي الآن تحديد المدار نقطة، الاختلاف على المدار نقطة ثانية، من روى كل وجه داخل في عرض الاختلاف، هذه المعالجة، الحكم النهائي. إذن تقريبا أربع نقاط: تحديد المدار، مدار الاختلاف، الاختلاف أو عرض الاختلاف في نفسه، المعالجة، الحكم النهائي. في الحكم النهائي هنا ألغينا حديث البراء تماما، وهكذا في الاختلافات، لأن الحكم عليه أنهاه الاختلاف. هذه هي الطريقة السليمة، ينتهي. بعض الباحثين يصر على نقل حديث البراء معه، وأكثر ما يكون الإصرار سوءا إذا نقله إلى المتابعات والشواهد، إذا قال لكن له شواهد أو كذا وكذا، وهذا خطأ كبير. إذا استصحبه معه إلى الشواهد أو قال لحديث البراء طريق آخر به يعتضد طريق أبي إسحاق، خلاص معناته أن الباحث أنهى نفسه، والباحثة أنهت نفسها بهذه الطريقة. الاختلاف ينهي الطريق تماما، فالحكم الآن سيكون للوجه الراجح. الحكم الآن سيكون للوجه الراجح، لا علاقة لحديث البراء بما سيأتي معنا بالحكم أو بالاعتراضات الآتية أو المتابعات والشواهد الآتية. سيكون كل الاعتراض والمتابعات كلها لهذا على ما هو عليه. إذن الآن هذا حكم من البخاري في ترجيح هذا الوجه، الوجه الثاني، وهذا حكم من ابن المديني على إسناد الوجه الثاني. لو لم يكن عن ابن المديني نص، الباحثة تقوم بهذا والباحث يقوم بهذا، سيحكم على إسناد الوجه الراجح، ندع الوجه المرجوح تماما، والديباجة التي بدأنا بها، إن كنا بدأنا بديباجة سواء قلنا إسناده صحيح، إسناد المؤلف صحيح، ثم قلنا لكن اختلف عليه، أو قلنا ضعيف، أو قلنا فيه فلان، أو لم نقل شيئا كما هنا، الحكم أو الحال واحد، حال واحدة عندنا، الفقرة هذه هي المعتمدة. إذن لابد يتوافر عندنا هذه الأمور الأربعة. أنا ذكرت في البداية أن موضوع الاختلافات يعني من أهم الموضوعات، لأنه قد يقضي على الإسناد الأصل الذي عندنا قضاء مبرما تاما، وسيكون الحكم لإسناد جديد. إذن الإسناد الجديد هذا حل محل إسناد المؤلف في الخطوات التالية: الحكم عليه هو الأساس، ينتهي الأول. إذا أردنا أن نبحث عن متابعات وعن شواهد فهي للإسناد الذي رجحناه، الذي تكلم فيه ابن المديني الآن، الذي هو سعيد، فتكلم في الإسناد من جهتين: من جهة الاتصال يقول لا أدري هل هو سمع الذي هو سعيد هذا من سهل، وأيضا هو مجهول. فإذا الحكم الآن نأخذه كما هو على الوجه الراجح، ننتهي من الوجه المرجوح. إذا لم نفعل هذا بدأ الاضطراب عند الباحث وعند الباحث. إذا أكثر ما يكون الاضطراب، وذكرتنا في البداية، هو كتكثير العناوين، قد أكثر العناوين وأحكم، هذا ما في كلام، ولكن أنا أقول إن كثرة العناوين تؤدي في ذهن الباحث وذهن الباحثة إلى الانفصال. فإذا الآن نحدد قبل ما أنتهي للمثال الثاني وسنطبق عليه إن شاء الله تعالى، عندنا تحديد المدار، هذا واحد، عندنا الأوجه ومن رواها، نسميه عرض الاختلاف أو تلخيص الاختلاف، وهو عبارة عن إعادة مبسطة جدا جدا للتخريج. وبهذا العرض نكون الآن اعتنينا بالطرق وليس بالمصادر، كما أذكر بما سبق أن المصادر انتهينا منها، نعرض الآن الطرق، وكأننا مثل الدارقطني، أو كأننا قبل التأليف، قبل التأليف، كأننا قبل التأليف الآن، كأننا في عصر الرواية. لو نلاحظ ما عندنا مؤلفون، ما عندنا رواه البخاري، ما عندنا هذه رواه الترمذي أو هذه كذا، ما فيه هنا أبدا. فهذا مثال بسيط سننطلق منه إن شاء الله تعالى إلى أمثلة، من هذه الأمثلة ستمر بنا صور، وسنتدرج إن شاء الله تعالى كما ذكرت في العرض في توسع في وجود اختلافات، وهذا أمر ضروري إن شاء الله تعالى. سنأخذ المثال الذي يليه. هنا الحديث يقول: النسائي أخبرنا سويد عن عبد الله بن المبارك، حماد بن سلمة، ثابت، سليمان مولى الحسن، هذا مر بنا أيضا، عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه، هو البشر يرى في وجهه، إلى آخر الحديث، ترجمة للرواة. التخريج أخرجه النسائي، ما في إشكال، أخرجه النسائي من طريق عفان ومن طريق كلهم هؤلاء، رجعوا إلى حماد بن سلمة، بعد ذلك كل الطرق هذه رجعت إلى حماد بن سلمة، بعد ذلك طرق أخرى إلى ثابت. هذه الطرق أربعة طرق، لكن فيها نلاحظ هنا ثابت هناك عن سليمان مولى الحسن، وهنا في هذه الطرق ثابت عن أنس عن أبي طلحة. إذن الصحابي واحد الآن، هنا لم يتغير كما في المثال السابق، ولكن تغير الراوي عنه والمدار واحد، تغير الراوي عن أبي طلحة، هناك سليمان، لا هناك، نعم هو سليمان الراوي هنا، الراوي هنا عن أبي طلحة هو عبد الله بن أبي طلحة، والراوي عنه سليمان مولى الحسن، هذا الإسناد الأصل. الأسانيد الجديدة عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بدل الاثنين، عن أبي طلحة. نأتي إلى الدراسة. إذن الآن عندنا اختلاف على ثابت، حماد بن سلمة يرويه عن سليمان عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه، والأربعة هؤلاء يروونه عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة. بعد ذلك جاء طريق ثاني الذي هو طريق إسحاق ابن كعب ابن عجرة عن أبي طلحة. الآن الحكم: إسناد النسائي ضعيف، فيه سليمان الهاشمي مجهول، انفرد بالرواية عنه ثابت البناني. إذن هنا الآن الافتتاحية التزم فيها الحكم على إسناد المؤلف، لكن بعد ذلك خلاص انتهى، سيتفقان. لو مثلا وضعنا الديباجة الثانية ما تغير شيء أبدا. لو قلنا مثلا هنا، لو قلنا هنا الحديث له عن أبي طلحة ثلاثة طرق، انفصلنا عن المؤلف الآن، ثم قلنا هنا الطريق الأول عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه، الطريق الثاني أنس بن مالك عن أبي طلحة. سنقول هنا: ومدار الطريقين على ثابت البناني هنا كذا، فقد اختلف عليه على وجهه. إذن الآن الطريقتان التقتا ببيان الاختلاف على ثابت، وأما ما قبله فهي ديباجة. فنقول الآن: الحديث له عن أبي طلحة ثلاثة طرق. وذكرت أنا فيما سبق أن بعض الباحثين يدرج طريق أنس باعتباره متفرع من طريق عبد الله بن أبي طلحة، فيقول الطريق الأول عبد الله بن أبي طلحة، يكتفي به ولا بأس بذلك. ومن الباحثين من إذا جاءه الطريقان هكذا ذكرهما وذكر مدارهما، لأن مدار الطريقين هو ثابت البناني رحمه. فنسير الآن على هذه الطريقة التي هي ذكر طريقين، وممكن مر بنا أكثر من مرة، وسيمر بنا أيضا أن أي طريقة في داخلها تفاصيل فيها خيارات، ولكن نحن نفضل من يسير على هذه الطريقة يفضلون أو على أي طريقة الالتزام بالخيارات التي يختارها الباحث داخل هذه الطريقة، لأنه ما يمكن أن نضع طريقة مختومة مغلقة، أو يعني ممكن تتجدد، ممكن يكون في حديث أسهل مثلا نستخدم طريق، أو في بحث ما نستخدم خيار، ولا بأس بذلك، لكن جملة الطريقة واحدة. فإذا الآن عندنا الآن مدار الطريقين على ثابت البناني، فقد اختلف عليه على وجهين. هنا مثل ما تقدم الوجه الأول هكذا كما تقدم، نعرضه ابتداء من المدار، ثم نذكر صفة الوجه هكذا بذكر الإسناد، ثم من رواه، وهذا يرويه حماد بن سلمة، وفي هذا ذكرت خيارات. الوجه الثاني ثابت البناني عن أنس بن مالك عن أبي طلحة، وهذا يرويه عبيد الله بن عمر وجسر بن فرقد وصالح المري، لكن بقي واحد أظن سلام ابن أبي الصحباء. ثم بيان حال الراوي الأول بالنسبة للوجه الأول، حماد بن سلمة ومنزلته في ثابت إلى آخره. ثم الرواة للوجه الثاني، هذا ثقة لكن الإسناد إليه لا يصح، وسيأتي في كلام الدارقطني. ثم جسر بن فرقد، ثم صالح وسلام، كلهم ضعفاء، الثلاثة ضعفاء. ثم الآن الترجيح بذكر كلام النقاد، وهذا كلام النقاد. الآن ثلاثة من النقاد، هذا أبو زرعة وهذا أبو حاتم، كلهم رجحوا رواية حماد على الوجه الأول، وكذلك الدارقطني. ثم بعد ذلك الآن الباحثة مشت على الكلام على إسناد المؤلف، ثم قالت وله طريق آخر الذي هو طريق إسحاق بن كعب بن عجرة. لو قلنا هنا مثلا باعتبارنا ذكرنا الطريق الأول هناك، نقول هنا الطريق الثاني، بس هذا الفرق بين الطريقتين، هنا سنقول الطريق الثاني إسحاق، هكذا إسحاق ابن كعب ابن عجرة عن أبي طلحة. الباحثة قالت وله طريق آخر، لأنها لم تقل في الأول الطريق الأول، ابتدأت بإسناد المؤلف. الطريقة الثانية أن نقول الحديث له ثلاثة طرق، عفوا هنا سيكون الطريق الثالث، يرويه، هنا سنقول يرويه، يرويه عنه يعني عن إسحاق، أو نقول هنا هكذا الطريقة يعني المثلى، يرويه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي عن إسحاق. ابن كعب، وهو هذا الحكم طريق ضعيف. نلاحظ الآن ما في اختلاف هنا ولا يعني، وهو طريق ضعيف لضعف أبي معشر، والمفترض يكون فيه هنا نقل لبعض أقوال النقاد، قال فلان وقال فلان إلى آخره. هذا الطريق الثالث، هذا ما فيه اختلاف ولا ما فيه شيء، يعني ما فيه إلا النقد بالشرط الأول الذي هو الرواة. إذن هنا هذا المثال، المثال الأول الذي قبل هذا، رجحنا خلاف ما ذكره المؤلف، خلاف ما في إسناد المؤلف. هنا لا، الراجح ما في إسناد المؤلف، الراجح هو هذا الآن، الراجح هو ثابت عن سليمان مرحس. فأنا قلت إن الأمثلة تتنوع، سيأتي اختلاف فيه كذا، يثبت الإسناد الأول ويتغير الإسناد الأول، يتغير الصحابي لا يتغير الصحابي، وسإن شاء الله تعالى فيما بعد. طيب، لأنه في أسئلة، سأسئلة تنبني على هذا، إذا كان لن يتغير هذا ما الفائدة من الكلام على الاختلاف؟ سنجيب عن هذا السؤال إن شاء الله تعالى لاحقا تحت عنوان أو جملة أو فقرة. هذا سؤال ضخم جدا جدا، بس أنا الآن أهيئ له. ما الذي يعتني به الباحث وتعتني به الباحثة من البيانات التي تقدمت في التخريج؟ هذا سؤال ضخم جدا جدا ومهم، يعني من المهم إدراكه. أنا أخرج وأبين شيئا كثيرا، فلان كذا روايته كذا، ما الذي أعتني به من هذه الاختلافات؟ لابد نعرف الإجابة على هذا السؤال، وليست بالسهلة لكنها مهمة. ومتى نعتني بالجميع ومتى لا نعتني بالجميع، وما الذي نتركه من هذه البيانات، وما الذي يتركه باحث دون باحث؟ إن هنا الآن قد يقول قائل، أنتم الآن مثلا أحضرتم طرق وبينتها، لكن إسناد المؤلف لم يتغير، ما الذي استفدناه؟ سنبين إن شاء الله تعالى حول هذه النقاط في فقرة مستقلة لاحقا بإذن الله. عندنا فقرات، إذا انتهينا من العرض المجمل للطريقة، عندنا عدد من الفقرات هي داخلة في العرض، في عرض الدراسة، ويعني بدل ما نحشرها الآن كلها في العرض، لا، الآن نحن في طريقة العرض فقط المجملة. إذا يتكون العرض الآن مثل ما حصل في المثال الأول، أعيد الآن العرض المجمل أو ما هو، هذا هو تلخيص لما مر في إسناد المؤلف وفي التخريج. كم للحديث من طرق؟ ثلاثة. ما هي هذه الطرق؟ طريقان، الأول والثاني، مدارهما على ثابت، كله هذا في تلخيص التخريج، عبارة عن تلخيص للتخريج. على ثابت اختلاف، تم عرض الاختلاف، الوجه الأول، الوجه الثاني، ونفس الكلام الذي مر قبل قليل. طريقة العرض أن نبدأ من المدار، وأن نقول على وجهين، وأن نقول هذا يرويه حماد، ما أقدم وأقول، وهذا الوجه الثاني أقول ما أقول الوجه الثاني ما رواه عبيد الله بن عمر وفلان وفلان، هذا يميت الوجه، خاصة إذا كثر الرواة وتشتت الذهن ولم يبرز تبرز صفة الوجه. إذن الآن أنا أمام القارئ وأمام نفسي أيضا، إذا رجعت بسرعة أفهم. الوجه الأول ثابت عن سليمان عن عبد، الوجه الثاني ثابت عن أنس بن مالك عن عبد، هذا هو الوجه، الباقي رواة للوجه. فإذن الوجه دائما، هذا نقول كذا، اختلف في عليه على وجهين، عليه على ثابت. إذن نبدأ عرض الأوجه من المدار، رجاء نركز على هذه النقطة، وإذا استخدمناها سنرتاح. أنا أقول لا، الـ الـ الـ الـ يعني الخيار الثاني أو الثالث، قد يكون في خيارات ثانية ليس غلطا، دائما نقول ليس غلطا، لكن أحيانا مجموع الخيارات إذا أخذنا أصعبها أو أكثرها تشويشا أو كذا، قد يعود على يعني قد يعود على القواعد بالخطأ، قد يعود على القارئ يعني أو الباحث أيضا كذلك بالتشويش. إذن الآن هذا المثال ليس مثل المثال الأول، لم يتغير الصواب، الصواب هو ما في عند المؤلف وما ساقه المؤلف، ليس مثل المثال الأول، تغير إلى صحابي آخر. هنا الآن سنأخذ مثالا ثانيا يتضح به، لأن هذا الموضوع عندنا، هذا العرض الآن يعني عبارة هو مثل ما نقول العمود الفقري، العمود الفقري هو ما نعرضه الآن، ثم بعد ذلك تأتي أمور أخرى ملحقة بهذا العمود متفرعة منه، نأخذها إن شاء الله تعالى تواليا. وأعيد ما ذكرته قبل قليل، أن ما نأخذه الآن في عرض الأوجه ومن الأوجه وإلى آخره وأركان الاختلاف وما إلى ذلك، سيفيدنا إن شاء الله تعالى في طريقة التخريج على الأوجه، نأخذ هي طريقة سنأخذها لاحقا. قال الترمذي: حدثنا أبو داود سليمان ابن الأشعث، هذا صاحب السنن شيخ للترمذي الآن، قال حدثنا قطن البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. هذا التخريج. المتابعة الأولى رجعت إلى قطن، وقفت عند قطن، هؤلاء متابعون لأبي داود السجستاني شيخ الترمذي. ثم بعد ذلك ثلاثة: صالح باهلي وسيار وعبيد الله، متابعون لقطن عن جعفر بن سليمان. فيه من الاختلاف أن رواية صالح الباهلي هذا وعبيد الله فيها عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه أنس. إذن هذا نوع من الاختلاف من الوصل إلى الإرسال، والمدار واحد، ما زلنا في المدار البسيط، المدار واحد، لكن هذا فيه نوع ثاني أو صورة ثانية من الاختلاف. وأيضا كذلك يعني تختلف عن المثالين السابقين، أن الواصل الذي هو قطن ابن نسير هذا له متابع على الوصل الذي هو هذا. فالطرق الثانية منها ما يؤيد الطريق الأول يتابعه، ومنها ما يخالفه، وقد تخالفه كلها أو تتابعه كلها، هذه كلها صور ستواجه الباحث وتواجه الباحث، صور لا تنتهي. والاختلاف الآن ليس في تغيير الصحابي وليس في متابع كما حدث في المثالين السابقين، هذا المثال في إرسال، في وصل وإرسال، ذكر أنس، ذكر أنس وحذف أنس. إذن هنا الآن هذا الحكم، الحكم على الحديث: الحديث يرويه جعفر بن سليمان، هذا المدار الآن، عن ثابت عن أنس بن مالك، واختلف على جعفر بن سليمان في إسناده على وجهين. الوجه الأول جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس، هذا الوجه من المدار، وهو من رواية، هذا ذكرته قبل قليل، أن هناك اختلاف في صيغ، منهم من يقول وهذا رواية، ومنهم من يقول هكذا، وهو رواية هكذا، يضع نقطتين، أو وهذا يرويه يضع نقطتين، أو وهو من رواية كما تقدم قبل قليل، كله هكذا، كله مستخدم. الوجه الثاني جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهو من رواية صالح بن عبد الله الباهلي وعبيد الله بن عمر القوارير. الآن بدأت المناقشة، والوجه الثاني أصح. لماذا بدأ الكلام في الوجه الأول؟ قطن هذا وسيار المتابع له على الوصل مضعفان أو ضعيفان. إذن جاء الآن الكلام في إسناد المؤلف ضمن الأوجه، وهذا هو الانفصال. ما جرى ذكر لقطن إلا هنا، وهو موجود في إسناد المؤلف، لكن الطريقة هذه على الانفصال، انفصلت الباحثة عن إسناد المؤلف وابتدأت الحديث يرويه جعفر بن سليمان، وليس له طريق ثاني. والكلام في إسناد المؤلف الذي هو قطن، نحن نعرف أنه مشهور عن قطن الحديث، هكذا عن قطن دائما الأئمة يعتنون بالموصول بالتام الذي استوفى الشروط أو أكثر الشروط، فخرجوه هكذا 8 من الرواة يروونه عن قطن، هؤلاء 7 ومعهم أبو داود. فإذا هؤلاء قطعا لا يذكرون في الاختلاف، لأنه ليسوا مخالفين. المخالف هو قطن، وهو الذي في إسناد المؤلف، ولم يجري عنه الحديث في بداية الديباجة، ديباجة الدراسة، لأنه سيأتي، لأن هذه الطريقة انفصلت الباحثة عن إسناد المؤلف، وسيأتي الكلام فيه في ضمن الكلام على الاختلاف. هنا عندنا الآن بدأ الكلام عليه، ثم الآن نقل عن أحد الأئمة ببطلان الوجه الأول الذي هو الموصول. هذا عبيد الله القواريري، وين هذا؟ قد يكون هذا ليس، نعم هذا عبيد الله بن عمر القواريري، أحد رواة الوجه المرسل، وهو ناقد أحد النقاد. لما حدث بهذا الحديث قيل له إن فلان يرويه موصولا بذكر أنس، فأجاب بهذا: إن لي شيخا. فقال له رجل عنده: إن لي شيخا يحدث به عن جعفر بن سليمان عن ثابت. فقال القواريري: باطل. ابن عدي رحمه الله لما نقل هذا أيضا قال: وهذا كما قال. فإذا هنا المبررات، مبررات ضعف الوجه الأول، ثم كلام النقاد، والوجه الأول من رواية عبيد الله القواريري ومعه أيضا صالح الباهلي. يعني بقي أن تبين الباحثة منزلة هذين في مقابل هذين، بينت منزلة هذين في الوجه الأول. فإذا لكن هي اعتمدت على أن راوي هذا الوجه عبيد الله بن عمر حكم بالبطلان، يعني يوحي بأنه ناقد، وإلا يعني مفترض أن نعرف من صالح بن عبد الله الباهلي ومن عبيد الله بن عمر لتكتمل الصورة. يعني عندنا وجهان الآن، وصل وإرسال، فتم تضعيف الوجه الأول بالكلام في قطن وفي سيار، ثم مما يكمل هذا الكلام في صالح وعبيد الله بن عمر القواريري. وقد يكون الاعتماد على عبيد الله بن عمر، وهذا كلامه هو وكلام ابن عدي، وكذلك أيضا الترمذي أيضا كذلك قال رواه جماعة عن جعفر لم يذكروا فيه عن أنس، هذا ترجيح للوجه الثاني. وقال بعد أن ساق الوجه الثاني: وهذا أصح من حديث قطن عن جعفر ابن سليمان. طبعا مسألة الترتيب هذه ذكرت قبل قليل أننا نؤجلها. الوجه الراجح الآن خلاص انتهى أنس، وهذه نقطة مهمة نسميها الحكم على الوجه الراجح، الحكم على الوجه الراجح. إذن الآن لو رجعنا إلى الدراسة نجدها مستوفية للنقاط الأربع: المدار، عرض الاختلاف، مناقشة الاختلاف، الحكم على الوجه الراجح. ما في حكم على حديث أنس الآن، انتهى أنس، ما في حكم على حديث أنس، انتهى، أنهاه الاختلاف، أنهاه الاختلاف. ومن عرض الاختلاف أو عرض الاختلاف ثم الدراسة، تضمن هذا، تضمنت الدراسة الكلام في وجه أنس الذي فيه أنس، ثم بعد ذلك لا بد من الحكم على الوجه الراجح. الوجه الراجح لا بد من الحكم عليه، سواء كان مرسلا أو كان موقوفا أو صحابي آخر أو إسناد آخر، لا بد من الحكم عليه من جديد الآن لأن فائدة الدراسة هي تمحيص الوجه أو الطريق الذي هو أصح الأوجه مقارنة بغيره الذي قضى على غيره. لابد نفهم هذه الفلسفة. العلماء رحمهم الله ينهون أوجها بالراجح ثم بعد ذلك يكون الحكم عليه. وكثير ما يقول البخاري وهذا مرسل وهو بإرساله أصح، مع أنه مرسل لكنه هو الأصح، فإذا حكم عليه بالإرسال نقول هذا حكم عليه هو، وقوله بإرساله أصح هذا مقارنا بغيره أنهى غيره. فإذا عندنا الآن حكم على الوجه الراجح. نقول في الوجه الراجح حكم الباحثة ماذا قالت؟ جعفر بن سليمان أعادته تذكيرا به منكر أيضا، ليس بسبب الاختلاف، بسبب آخر، هو وجود مناكير في رواية جعفر بن سليمان عن ثابت. قال علي بن المديني وهو يذكر أصحاب ثابت: فأما جعفر فأكثر عن ثابت وكتب مراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير اللي هي قد يريد المراسيل وقد يريد هذه لكن أو يريدها جميعا. وعن ثابت هذا مثال للمناكير عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال للمنكر الذي استنكره ابن المديني. يعني حتى هذا المرسل لم يسلم، لكن هذا المرسل الآن أو الراجح لو نلاحظ لما انتهينا من دراسة الاختلاف، انتهت الباحثة من دراسة الاختلاف، رجعنا إلى الشروط الثلاثة أو الأربعة. الشروط الأربعة اشترت الباحثة بالشرط الخامس الذي هو العلل، ووصلت إلى راجح. الراجح هذا لم تنظر فيه من جهة الشرط الخامس الذي هو العلل، لأن خلاص انتهى بحثها في العلل في الشرط الخامس. نرجع إلى الشروط الأربعة، الشروط الأربعة التي هي عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال الإسناد، الشذوذ التي هي الذي هو النكارة. فابن المديني رحمه الله في كلامه تضمن الكلام في جعفر بن سليمان في ثابت، فبين لنا أن جعفر بن سليمان في ثابت عنده مناكير، إذن هذا جرح مقيد يتعلق بالضبط بالشرطين الأولين. ثم طبعا هو مرسل، هذا يتعلق بالشرط الثالث. ثم هو منكر يتعلق بالشرط الرابع. فإذا الوجه الراجح سنطبق عليه شروط أربعة، الخامس انتهينا منه بدراسة الاختلاف، الشرط الخامس الذي هو لا يكون معلل انتهينا منه بدراسة الاختلاف. ثم بقي على الوجه الراجح تطبيق الشروط الأربعة. فإذا هذه النقطة في عرض الدراسة مهمة جدا جدا، وهي أن الحكم النهائي سيكون للوجه الراجح. الوجه الراجح هذا قد لا يكون صواب، قد يكون خطأ هو أيضا، لكن هذا الخطأ غير داخل في الاختلاف، ليس داخلا في الاختلاف. الاختلاف حرر لنا ما هو الصواب عن جعفر بن سليمان بس فقط، ترى هذا مهم جدا. الاختلاف دائما دائما دائما إلى الأبد نقول الاختلاف معالجة الاختلاف يجيب، أو المعالجة تجيب عما هو الصواب عن المدار فقط. إذا الآن المعالجة هذه والعرض هذا أجابت ما هو الصواب عن جعفر بن سليمان، وكل العمل هذا الآن كله الإجابة على هذا السؤال، ما الذي حدث به جعفر بن سليمان، لا تجيب عن شيء آخر. إذن هي تتعلق بالشرط الخامس، ما الذي حدث به جعفر بن سليمان. بعد ذلك لو فرضنا مثلا أنه حدث عن ثابت عن أنس، ثبت هذا عنه، ثبت عنه كما سيأتي معنا في صور ثانية. لو فرضنا أنه حماد بن سلمة رواه عن ثابت مرسلا، إذن الذي حدث به جعفر بن سليمان سنعرضه على الشرط الخامس، وهكذا هكذا دنيا الاختلافات بهذه الطريقة. ما عندنا طريق إلى ثابت عن يعني طريق حماد هذا افتراضي، وطريق جعفر أيضا ليس فيه أنس ولم يخالف جعفر، لكن بقي شروط ثانية سنطبقها على الراجح عن جعفر. نحن الآن الباحثة هنا في المعالجة حكمت بأن الراجح عن جعفر بن سليمان أن جعفر بن سليمان حدث عن ثابت مرسلا فقط، هذا من الاختلاف، هذه الحصيلة من الاختلاف. دائما دائما الحصيلة من الاختلاف تجيب عن سؤال واحد فقط، ما الذي حدث به فلان؟ النتيجة هذه نأخذها معنا، النتيجة نأخذها معنا ونعرضها إما على طرق ثانية وإما على نكارة وإما على انقطاع، ولما سنحكم على هذه النتيجة. فلو كان مثلا جعفر بن سليمان الاختلاف عليه في تسمية شيخه كما تقدم في ثابت هنا، هل هو أنس أو سليمان، وانتهينا إلى أنه سليمان، إذن سيكون الحكم على هذا الوجه. وهنا في جعفر الراجح عنه جعفر عن ثابت مرسلا، سنحكم على جعفر عن ثابت مرسلا، وهكذا فعل ابن المديني رحمه الله في الحكم الذي نقلته الباحثة. إذن عندنا في العرض النقاط استوفتها الباحثة الآن، طبعا فيه يعني مو تقصير لكن تتميم أن تبين رواة حالة الراويين للوجه الثاني الذي هو المرسل، وكأنها اكتفت بأن القوارير رحمه الله عرض عليه هذا الموصول فحكم ببطلانه، وهو أحد الراويين، لأننا الآن لا نعرف درجة صالح الباهلي ولا عبيد الله بن عمر، ففي المعالجة نقص. إذن العرض يتضمن عرض الاختلاف، المدار، ثم عرض الاختلاف، ثم المناقشة والمعالجة، والمعالجة هذه تتضمن عدد من الأمور سيأتي معنا إن شاء الله تعالى طريقة ترتيبها. ثم بعد ذلك المهم النقطة الرابعة من العرض، الحكم النهائي، الحكم على الوجه الراجح. عرفنا أن الحكم على الوجه الراجح تارة أحيانا نأخذه معنا لأيضا حاجة لوجود حاجة إلى أن نطبق عليه الشرط الخامس، وهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. لو كانت الباحثة تعالج علة معينة عن راوي معين، لا تدرس الإسناد كله كما سيأتي معنا إن شاء الله في الطريقة الثانية، طريقة للتخريج على الأوجه، ومتى نستخدم هذه الطريقة. إذا انتهت الباحثة من معالجة هذه العلة قد تجد فيها إشكال لابد تعرضها على طرق أخرى، ينشأ من هذه الطرق علة ثانية، بس أن نؤجلها إن شاء الله تعالى تتضح لاحق. إذا الآن لو نلاحظ الآن على الوجه الراجح طبقنا عليه الشروط، وفي البداية من البداية والباحثة تبحث عن تطبيق الشروط، تبحث عن تطبيق الشروط الخمسة. لما صفى عندها وجه، لما أجابت عن السؤال ما الذي حدث به جعفر بن سليمان، لم ينتهي الحكم، نقلت عن ابن المديني رحمه الله أيضا نكارة هذا المرسل. هذا مثال، ننتقل لمثال آخر. وكما ذكرت يعني الأمثلة أنا حرصت الآن، يعني لابد من هذا، لابد أن تمر بالباحث عدد من الأمثلة، وآمل لمن يريد أن يتدرب، لمن يريد أن يتدرب أن يبتدئ بمثل هذه الأحاديث التي يكون فيها الاختلاف بسيط على مدار واحد وعلى وجهين، لا تكثر الاختلافات أيضا، ثم يترقى إلى ثلاثة أربعة، ثم يترقى إلى الاختلافات، سنأتي إن شاء الله تعالى في الترقي، بس الابتداء مهم يعني لابد من هذا، وإلا ترى الموضوع خطير جدا جدا، يؤدي إلى الملل، يؤدي إلى التشتت، ويؤدي إلى فقدان بعض الحلقات. من يهجم هجوم أولي على حديث كثير الاختلاف يقع في فقدان بعض الحلقات وهي لابد منها ترابط الدراسة. إذن عندنا الآن مثال ثاني، نسرع في المثالين ثاليين. هنا قال الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله من دعا على من ظلمه فقد انتصر. خرجته ثم من علل الترمذي، وأخرجه من الباحثين من يقول أخرجه الترمذي في العلل الكبيرة كذا بهذا الإسناد، مدام في كتاب آخر كذا يقول كذا، هذه مسألة عارضة. الباحثة أثبتته من السنن، وهذا من العلل الكبير. ثم بعد ذلك الراوي عن شيخ الترمذي إسحاق ابن إبراهيم، ثم هذه المتابعة الأولى، ثم المتابعة الثانية هنا ننظرها الآن طويلة عن أبي الأحوص شيخ هناد، وفي هذه المتابعة عدد من الاختلاف. هنا الحارث بن عبد الله هذا عن أبي الأحوص عن منصور بن المعتمر ننظر الآن ذهب به مذهبا آخر عن إبراهيم النخعي والصحابي واحد وهي عائشة، ثم محمد بن زياد أيضا ذهب به الذي هو هذا عن أبي الأحوص عن ميمون أبي منصور الجهني عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة. الحكم على الحديث، طبعا هذا المثال يعني زدنا أو زاد وجها ثلاثة أوجه صارت، والاختلاف في تسمية شيخ الشيخ شيخ المدار. الوجه الأول أبو الأحوص، هذا الذي قلت قبل قليل، لو قالت الباحثة الوجه الأول ما رواه هناد بن السري وفلان وفلان وفلان عن أبي الأحوص طالت صفة الوجه، تأخرت، وأيضا صار الوجه حكاية الوجه في خمسة أسطر وهذا غير لائق فيما أرى يعني. فالأحسن التقديم بتصوير الوجه هكذا، أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة. ثم الوجه الثاني هكذا عن منصور عن إبراهيم النخعي، وهنا زيادة الوجه الثالث زيادة ميمون أبي منصور الجهني على الوجه الثاني، ومن رواية محمد بن زياد. مباشرة دخلت في المحفوظ، الوجه الأول رواية الجماعة وفيهم ثقات حفاظ كفلان وفلان، والوجه الثاني يرويه الحارث هذا صدوق، يعني وسط أو دون الوسط بقليل، والوجه الثالث تفرد به محمد بن زياد بن فروة وهو مجهول الحال. إذن الوجه المحفوظ الآن بقي كما هو في إسناد المؤلف، ويأتي السؤال الذي ذكرته قبل قليل وهو لماذا نبحث الآن في طرق ثانية أو في اختلاف، وسيبقى كما هو، لماذا لم نحكم عليه مباشرة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى الإجابة على هذا السؤال في ضمن عدد من النقاط، منها النقطة هذه ما الذي يعني نعتني به أو يعتني به الباحث من البيانات المتقدمة في التخريج، لأن هذا الاختلاف الآن هو بيان تقدم في التخريج عرفه القارئ، والباحثة الآن تعالج له ما عرضته للقارئ هناك، ثم بعد ذلك قالت إنه ضعيف جداً، فهنا لم يتغير الحكم. لو ابتدأت بهذا الحكم ما في يعني صار ما تغير، لم يتغير شيء. هذا نوع أو يعني صورة من الصور التي تمر بالباحثة، وتفرد به أبو الأحوص عن أبي حمزة. قال البخاري: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي الأحوص، ولكن هو عن أبي حمزة. طيب، نحن نعرف أنه عن أبي حمزة، ما المقصود؟ ونقلت الباحث أيضا كلام الترمذي وكلام ابن عدي، ثم بعد ذلك بيّنت مقصود البخاري. طبعا هذا بيان المقصود هنا جزء من العرض سنؤخره إن شاء الله تعالى، لكن هو باختصار يعني البخاري يقول لا نحمل أبا الأحوص، صحيح أنه تفرد به لكن هو عن أبي حمزة، ويحتمل تفرد هذا لأنه منكر، هذا أبو حمزة ضعيف جدا. لو كان أبو الأحوص تفرد به عن ثقة كان ممكن يكون في كلام في تفرد بالأحوص، لكن الآن ليس فيه كلام على كلام البخاري يعني، إن لأن شيخه ضعيف جدا، شيخه أبو حمزة ميمون متروك الحديث. إذن الآن الأركان الأربعة للعرض متوافرة: المدار أبو الأحوص، الأوجه عن المدار والرواة لهذه الأوجه، المناقشة أو الترجيح، الوجه الراجح. طبعا هناك مثل ما ذكرت صور من صور الاختلافات، بقي الوجه الراجح هو الإسناد المذكور في يعني في الإسناد المثبت الأصل الذي بني عليه التخريج، والبحث في الطرق الأخرى هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، أو لما عرض الطرق الأخرى سيأتي إن شاء الله تعالى لاحقا. بقي عندنا المثال الأخير، أنا أكثرت من الأمثلة حتى يرسخ الأصل، مثل ما نقول الأرضية أو البنية التحتية أو الأرضية، وبعد ذلك سننطلق إن شاء الله تعالى إلى تفريعات في العرض، في عرض الاختلاف. هنا أيضا هذا المثال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل عن حماد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للضوء بهذا الجلال والإكرام. أخرجه البزار إلى آخره عن مؤمل. إذن ثبت عن مؤمل، هذا ثبت عن مؤمل، لم يتفرد به محمود بن غيلان. هذه فائدة المتابعات بس أذكر بها الآن، ثم بعد ذلك ستأتي طرق الآن في متابعة ثانية عن حماد التي هي هذه: أبي سلمة وحجاج بن منهال وروح بن عبادة عن حماد. في البيان الآن رواية روح عن حماد عن ثابت وحميد، زاد ثابت، أبقى الإسناد كما هو وزاد ثابت. وهنا رواية أبي سلمة والحجاج عن حماد عن ثابت، زاد ثابت هنا، لكن وزاد صالح المعلم، لكن عن الحسن البصري مرسل ليس عن أنس. إذن حماد يرويه عن ثابت وعن حميد، هذا الإسناد الأصل، وصالح المعلم عن الحسن مرسلا بدل أنس الذي في الإسناد الأصل. رواية حجاج هذا زيادة بيان، لم يسمي فيها صالح أو لم يسمى فيها صالح المعلم، وقال عن حماد وثابت في آخرين، هذا يعني بيان. بعدين هذا طرق ثانية ننظر فيها، ننظر الآن. يزيد الرقاشي وأبان وأبو إسحاق السبيعي الثلاثة عن أنس، هذا خارج الطريق المثبت. الطريق المثبت حميد عن أنس، وهذه طرق خارج الطريق المثبت. ننظر الآن في العرض. الحديث له عن أنس بن مالك خمسة طرق، أربعة مذكورة إسناد الأصل وإسناد متفرع منه والذي هو طريق ثابت، والطرق الثلاثة التي هي يزيد بن أبان وأبان بن أبي عياش وأبو إسحاق السبيعي. الطريق الأول والثاني حميد الطويل وثابت البناني عن أنس. طبعا هي طريقة في العرض، لو قالت الباحثة الطريق الأول حميد هكذا، اختصار اختصرت هي في، ثم بعد ذلك الطريق الثاني هكذا، هذا جيد يعني. ثابت البناني لكن هنا يعني ليس فيه تحبير، ومدارهما أو يرويه عنهما الطريقين حماد بن سلمة. ودخلت الآن في الاختلاف، اختلف عليه في إسناده على ثلاثة أوجه. لو قالت اختلف عليه على ثلاثة أوجه ما في إشكال، زيادة هذه في إسناده. الوجه الأول حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس، وهو من رواية المؤمل بن إسماعيل. الوجه الثاني حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس، وهو من رواية روح بن عبادة. الوجه الثالث حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وصالح المعلم عن الحسن البصري، وهو من رواية أبي سلمة موسى بن إسماعيل والحجاج، إلا أنه يعني الحجاج أبهم اسم صالح المعلم. طبعا سيأتي معنا لما لم تقل الباحثة الوجه الرابع وذكرت رواية صالح مفردة، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى إما في التفاصيل لي، وإما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الطريقة الثانية التي هي التخريج على الأوجه، يسمى هذا دمج الأوجه، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى هناك، يعني حتى نرحل بعض القضايا إلى هناك لأنها ألصق بها. لكن لو جاء باحث أو باحثة وقالت الوجه الرابع حماد بن سلمة عن ثابت وحميد في آخرين عن الحسن البصري، ما في إشكال لو وضع على شكل، لكن هذا نسميه دمج الأوجه، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، تأتي معنا قضيته لاحقا نتركه هنا. طبعا الآن بينت أن أصح الأوجه الثالث بما فيه رواية الحجاج هذه، ثم لأنها نقلت الآن عن الترمذي وعن أبي حاتم، ثم بينت لماذا هو الآن، عللت لماذا هو الراجح أبو سلمة موسى كذا من أثبت الناس أو من أثبت هؤلاء الرواة في حماد ابن سلمة. قال الدارقطني بعد أن ذكر الوجه الثاني من رواية الآن بدأت في كلام النقاد. خالفه أبو سلمة وحجاج بن منهال فروياه عن حماد عن ثابت وحميد في آخرين. الآن الدارقطني تجوز قليلا ساق الوجه على رواية حجاج بن منهال، هذا لا بأس به، أمور هذه دمج الأوجه مشهور عند النقاد، يعني مع أن رواية موسى بن إسماعيل صرح بصالح المعلم كما تقدم قبل قليل، في آخرين سمى منهم صالحا المعلم، فالدارقطني ساقه على رواية حجاج بن منهال ولا إشكال في هذا، يعني سيأتي معنا إن شاء الله تعالى دمج الأوجه. وهذا كلام لأبي يعلى. ثم تكلمت على الوجه الأول، بقي الوجه الثاني، راويه ثقة لكنه أخطأ قد تكلم فيه يسيرا وسلك الجادة، طبعا هو والمؤمل سلك الجادة، لأن حميد غالبا ما يروي عن أنس وثابت، وأيضا كذلك حميد، يعني في ثابت أيضا كذلك جدته أنس، فلا بأس بهذه القرينة. المهم الآن عندنا العرض، الوجه الثاني فيه كذا وكذا، في أشياء يعني تحدث أحيانا. أبو حاتم رحمه الله في كلامه أن روح بن عبادة يرويها عن حماد بن زيد وذكر أنه أخطأ فيه، هو ساق رواية روح تناقشها الباحثة الآن، هذه قضية عارضة ليست تابعة للعرض، لكن هكذا لأن أبا حاتم رحمه الله سمى شيخها روح بن عبادة حماد بن زيد وذكر أنه أخطأ فيه، فحماد بن زيد يرويه عن أبان بن أبي عياش عن أنس. كذا في نسخة العلل، والذي في رواية علي بن حرب التصريح بأنه حماد بن سلمة، قد تكون هذه خطأ في العلل وقد تكون رواية ثانية لروح لا علاقة لها بحماد بن سلمة، هذه قضايا عارضة. الخلاصة أنه لا يصح عن أنس من هذين الطريقين. الطريق الثالث هكذا يزيد بن أبان تكلمت عليه، الطريق الرابع أيضا تكلمت عليه وهو الذي عند أبي حاتم في العلل، ثم الطريق الخامس أبو إسحاق السبيعي عن أنس وتكلمت عليه، وخلصت النهاية أنه لا يصح عن أنس مرفوعا، وإن كان له أصل فهو على رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وصالح المعلم عن الحسن البصري مرسلا. إذن هي ثبتته الآن أو أشارت إلى نوع من الثبوت عن الحسن البصري مرسلا، وهو ضعيف بسبب الإرسال الآن، فهو حكم على الوجه الراجح، لو نصت قالت وهو ضعيف لإرساله يعني تتمه. فإذا هذه يعني الفقرات الأربع أو الأركان الأربع لعرض الحديث إذا فيه اختلاف، هكذا هي المدار. طبعا أنس له خمسة طرق، لو لم يكن إلا له هذا الطريق لقالت الحديث يرويه فلان بن فلان، لكن له خمسة طرق دخلت في الطريق الأول والثاني مدارهما على حماد بن سلمة، ثم الاختلاف على حماد، ثم الترجيح والمناقشة نسميها المناقشة، ثم الخلاصة ما هو الوجه الراجح. والوجه الراجح هنا الذي هو الصافي من الأوجه كلها أو من الطرق كلها الحسن البصري، هذا هي أخرته هنا لأن فيه ثلاثة طرق بعد الترجيح، وهذه حالة من الحالات، بدل ما تقول هنا لما فرغت وتوصلت إلى أن الراجح عن حماد بن سلمة مرسل الحسن ما تكلمت عليه هنا، أخرته إلى بعد الطرق الثلاث، أخرت الكلام على مرسل الحسن بعد الطرق الثلاث، وهذا نوع أو صورة من صور ما يعرض للباحث ويعرض للباحثة من الاختلافات، أحيانا بطرق وأحيانا بدون طرق ثانية، وأحيانا الراجح يبقى هو الإسناد الأصل، وأحيانا يتغير، وأحيانا يتغير الصحابي، وأحيانا يتغير إلى مرسل، صور كثيرة جدا جدا. لكن هدفته أو قصدته من خلال عرض هذه الصور هو تثبيت الصورة الأساسية التي هي عرض الاختلافات. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى صور الاختلاف في الطريق الأول والثاني، أيضا فيه اختلاف، والثالث فيه اختلاف، كله واحد. ربما يأتي معنا أمثلة، يقع اختلاف مثلا في طريق يزيد بن أبان هذا الثاني، في طريق إسحاق بن كعب بن عزرة عن أبي طلحة، يعني الطرق الثانية يكون فيها اختلاف، تعامل بنفس الطريقة بنفس الأركان بنفس كذا يعني، ثم يعني هكذا يلخص في بعد الطرق يكون تلخيص لحال الطرق كلها. والأساسات، الأساسات لابد منها، لكن لو يأتي باحث يقول أنا خلاص تكلمت على كل طريق اللي وحدي، لماذا ألخص الطرق؟ ما في إشكال. لو مثلا الآن طريق أنس، هذا الباحث قالت لا يصح عن أنس من جميع الطرق، يا تلخيص للطرق السابقة، أصح ما في الباب أو ما في الموضوع هو مرسل الحسن، بيّنت هذا. لو مثلا باحث أو باحثة اكتفت بعرض الطرق ونقد كل طريق وبيان الراجح في طريق الحسن، في طريق حماد، وأنه مرسل الحسن، هذا أيضا كذلك يعني لا بأس. لكن الأسس واحدة، نستوفي النقاط الأربع في مثل وجود الاختلاف وفي مثل هذه الصور كلها. ولا تنتهي الصور، صور لا تنتهي، لكن يعني هذه مما مر واختيارها عشوائي، لكن اختيارها الأساس هو أن الاختلاف على مدار واحد. أؤكد على هذا لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، إذا كان الاختلاف على مدارات سواء في الطريق الواحد أو في أكثر من طريق، لأن ما يحدث في طريق هو الذي يحدث في الطرق الثانية، لأننا عرفنا أن الطريق الأول إنما كان عندنا الطريق الأول لأننا أثبتناه، لكن لو جاء باحث وأثبت الطريق الثاني سيكون هو الطريق الأول عنده، لأن البحث يختلف أساس البحث ومنهج الباحث، هذا تقدم بنا، نعيده الآن لبيان أن ما حدث في الطريق الأول هو الذي يحدث في الطرق الثانية، قد يكون فيها اختلاف، قد يكون الطريق الأول ما فيه اختلاف، الطريق الثاني ما فيه اختلاف، الثالث فيه اختلاف أو العكس، وهكذا كل يعني هي صورة، هي طريقة واحدة لا تتغير، وهذا مما يسهل الأمر. وإلى هنا نقف، وبعد ذلك أواصل إن شاء الله تعالى الاحتمالات الثانية التي هي يتوسع فيها الاختلاف قليلا، وأيضا هذا التوسع له صور ستأتي معنا بإذن الله تعالى. ونختم الدرس بالصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.